لما فتحنا القبر احنا ايوه، كان يبدو بعد ما دفنوا المتوفى نعم حاطين فوق الجثمان باعتبار زي المشمع، طبعا المشمع لا يبلع، فلما شلنا المشمع الكفن اللي تحت ايوه واللحم كله طبعا بالي تماما يعني ما في الا عظم، ايوه فشلنا المشمع والعظام الان كنا في حيره شو نسوي فيها، لانه اللي مشرف على المقبره قال عاده نجمعهم ونحطهم في كيس ونحطهم في طرف القبر. ايوه واحترنا انه بنلموا هكذا في كيس ولا بس بينزاحوا كما هو كم يعني على طرف القبر وبتنحط؟ لا ما في داعي نحطه بكيس، وانما في آه. جانب من جوانب القبر. هو القبر ضيق؟ لا هو المكان معقول يعني في سعة. يعني اذا كان القبر في سعه تترك العظام على سجيتها ويدفن النجيل على سجيتها ما بيسع شيخنا الا نلمها على طرف القبر. اذا لا مانع، اما ما في داعي لايداعها في كيس. ايوه اي نعم، على بركه الله، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا، اهلا وسهلا، اهلا بكم.